قال رب أنى

فاتخذت من دونهم حجابا Yeah. سبحانه إنا نحن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت تتعذب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك تأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو واذكر في الكتاب إدريس النبي ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده هل تعلم له تبيا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحضرنهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال فسيعلمون صدق الله.